أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وشفيعنا يوم الدين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وصلنا في كتاب تذكرة في علوم الحديث إلى الشاذ والمنكر، وذكر الشاذ قال هو ما روى الثقة مخالفا لرواية الثقات. إذن في مكان ما في السند حدث خلاف بين الرواة الذين هم من طبقة واحدة، فهناك راوي ثقة تفرد بلفظ وخالفه غيره من الثقات. فلو مشينا على السند الأول لحكمنا على السند بأنه صحيح، لكن لما قارناه بغيره من الرواة وجدنا أنه قد خالف مجموعة من الثقات، فهنا يأتي الشذوذ. ولذلك قلنا الشذوذ يحتاج إلى ماذا؟ لجمع الطرق. لا يتبين الشذوذ إلا بجمع الطرق، وإلا كيف أقارن؟ لابد أن أجمع الطرق حتى يتبين أن هناك مخالفة أو لا. وبعد ذلك قال المنكر هو ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور. التفرد دائما المحدثون ينظرون إليه نظرة ريبة وشك، ومعظم الشهادات في الفقه الإسلامي تحتاج إلى شاهدين، صحيح؟ لأن الإنسان وإن كان ثقة فقد يعتريه النسيان والوهم، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، صحيح؟ إذن الوهم قد يأتي من الثقة ومن الصدوق. لكن هنا قال المنكر ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ. ظاهر الكلام أنه يبين أن المنكر يأتي من تفرد، فهو يتفق مع الشاذ في التفرد، لكن الشاذ يتفرد به ثقة، تفرد به ثقة مخالفا غيره، فهنا نوع من التفرد، تفرد نسبي، أنه انفرد بلفظة في السند أو في المد عن غيره. لكن هذا قال هو ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ. فهل هنا أيضا يقصد به التفرد النسبي، يعني تفرد به مخالفا غيره؟ هو السخاوي في التوضيح الأبهر ماشى على ذلك، خاصة أن هذا المذهب الذي يقول أن المنكر هو مخالفة الضعيف للثقة والشاذ هو مخالفة الثقة للثقات، هذا مذهب شيخ الإسلام ابن حجر، صحيح، وهو شيخ السخاوي. فالسخاوي رحمه الله في كتابه على الشرح الموجز لهذه التذكرة أو هذه الرسالة التي معنا مشى على ذلك، وقال إذن هما اختلف اجتمع في اشتراط المخالفة، يعني الشاذ والمنكر اجتمع في ماذا؟ المخالفة. وافترق في ماذا؟ أن الأول ثقة والثاني غير ثقة، فهمنا؟ إذن إذا خالف الثقة مجموعة من الثقات أو من هو أولى منه صفة أو عددا نحكم عليه بأنه شاذ، لكن إن كان المخالف ضعيف ففي المصطلح هو مخالف أيضا لكن يطلق عليه أنه منكر. وإلى هنا ينتهي الأمر ويكون متفقا مع شرح السخاوي ومتفقا مع ما في نزهة النظر، وهو ما يمشي عليه الحافظ ابن حجر. لكن لو مشينا على ظهر اللفظ ولم ننظر إلى ما ذكره السخاوي، هو يقول ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ ولم يذكر مخالفة. ظهر اللفظ هنا أنه لم يذكر مخالفة، هو مجرد التفرد فقط، فالحديث يعد منكرا إن كان هذا المتفرد غير متقن في ضبطه يعني، ولا مشهور بالحفظ، ليس هو مثلا كالزهري ولا سفيان الثوري ولا شعبة ولا أيوب ولا ممن يوصف بالحفظ. إذا عندي احتمالات، احتمال ما قرره السخاوي في الشرح، وهو أن الشاذ مخالفة للثقة للثقات، وأما المنكر فهو مخالفة للضعيف للثقة، صحيح؟ وينتهي الأمر. لكن قلنا لو نظرنا إلى ظاهر اللفظ هنا هو لم يذكر مخالفة. نعم أحيانا يأتي صاحب المتن بألفاظ تحتاج إلى تقييد من الشراح، وهو ما حدث معنا هنا في باب المعضل رقم 9، لما قال المعضل هو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر، لم يقل على التوالي، لم يقل على التوالي، صحيح؟ إذن فمن الممكن أن يأتي المصنف سواء هنا أو في أي كتاب آخر بكلام، وهذا الكلام يحتاج إلى تقييد يقيده الشراح أو المحشون على الكتاب، فهمنا؟ إذن طالما استعملنا هذا الأمر هنا فلا بأس أن يكون هنا أيضا ما ذكره السخاوي ماشيا على ما مشى عليه فيما مضى. نعم، اعتمادا على فهمك، اعتمادا على فهمك. إلى هنا مفهوم؟ هو ذكر مصنف المنكر وقال الواحد غير متقن ثم عطفه ولا مشهور بالحفظ. أي غير متقن تأتي في الضبط ولا مشهور بالحفظ، يعني ليس هو في قوة من يتفرد ويتسامح العلماء بقبول تفرده كالزهري، يعني لابد أن يكون إماما كبيرا مشهورا بالطلب والحفظ. فإذا كنت أنت مشهورا بالطلب والحفظ إذن لا شك سيكون عندك أحاديث كثيرة تنفرد بها عن غيرك. يعني تخيل مثلا أنت شخصيا مثلا أتيت إلى هنا، أنت سمعت من 100 محدث في مصر وغيرك سمع 10 فقط، فالذي سمع من 10 ثقة لكن ليس مشهورا بالحفظ، لكن أنت عندك 100 محدث وكل محدث بعضهم حدثك ب500 بعضهم ب1000، كم سيكون الكم في نهاية العام؟ كبير جدا. فأنت مثلك حين انفرد نقبل منه لأنه واسع الاطلاع، واسع الرحلة، واسع السماع، كثير السماع، صح؟ لكن هذا الذي اكتفى ب5 أو ب10 حين انفرد نشك في أمري. عرفت؟ طيب، إذن عندي احتمالان. الاحتمال الأول هو ما سار عليه السخاوي من أنه الشاذ والمنكر يجتمعان في اشتراط المخالفة ويفترقان في أن الأول ثقة والثاني ليس كذلك، صحيح؟ إلى هنا مفهوم واضح؟ طب لو مشينا على مسألة التفرد، أنه يتفرد به راو هو ثقة لكن ضبطه غير متقن، لم يصل في الضبط إلى الحد الكبير، وكذلك ليس هو مشهورا بالحفظ، يعني ليس مشهورا بالطلب، وعنده أحاديث كثيرة، ليس عنده مشايخ كثيرة، وهو كثير الرواية كالمثال الذي ضربناه. وهم يضربون المثل بالزهري قديما. طيب، نفرع عن الاحتمال الثاني ولا نكتفي بالاحتمال الأول؟ يعني لو قلنا أن الاحتمال الثاني هو مسألة التفرد حتى ولو لم يخالف، حتى ولو لم يخالف، يعني على الاحتمال الأول إنسان ضعيف فيكم مثلا، ضعيف الحفظ، ثم روى ما يخالف الثقات، فهذا هو المنكر. الصورة الثانية أن هذا الضعيف يروي حديثا ينفرد به، لم يخالف أحدا. هل خالفك؟ لا، بل أنا لم أروي هذا الحديث أصلا، ولا هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا، إن هو انفرد، انفرد بدون إيه؟ مخالفة، انفرد بدون مخالفة. إذن الاحتمال الأول أنه خالف وهو ضعيف، أو يعني ضبطه ليس بذاك، ضبطه قوة الحفظ عنده ليست متينة، ليست قوية، فهمنا؟ الثاني يقول هذا الذي ضبطه غير قوي ولا هو مشهور بالحفظ، لو تفرد حتى ولو لم يخالف، يعني هو يأتي ويقول أنا عندي حديث يقول كذا وكذا، هل سمعت يا فلان بهذا الحديث؟ لا لا لا لا، إذن لم يخالف أحد، صح؟ فمجرد أن هذا يتفرد به وهو غير متقن في الحفظ ولا مشهور بالحفظ يردون هذه الرواية ولا يقبلونها، خاصة إن كانت من المتأخرين، يعني لم يكن في التابعين، لم يكن في التابعين، وإنما هو مثلا في تابع التابعين أو من بعده، لأن قلنا الحديث وصل إلينا كالهرم، يعني يأتي الصحابي يروي واحد ثم يروي عنه مثلا اثنان من التابعين، ثم كل واحد من التابعين يروي عنه ثلاثة، فتجد واحد اثنان ستة 10 70 100 وهكذا، هكذا معظم الأحاديث هكذا، فهمنا؟ معظم الأحاديث ترد إلينا هكذا. فالتفرد في العصور متأخرة نقول كيف؟ يعني لماذا؟ نحن الآن في زمان يتسع فيه الرواية، التابعي أو كان يأخذ من الصحابي كما ذكرنا من قبل أنه يكون منفردا معه، هو يحب ويسير معه فيحدثه بحديث، لم يكن هناك مجالس للحديث، إنما الحديث يروى بالمناسبة، نأكل حدث شيء في الطعام فأتذكر أنا الحديث فأقوله، لكن غير ذلك إن لم يحدث شيء في الطعام مخالفا فلا أتكلم، هكذا كان دأبهم يعني. لم يكونوا كثير الكلام. فهذا الذي تفرد مع غير إتقاني وله هو مشهور بالحفظ يرده ويتكلم فيه المحدثون خاصة إن كان من طبقة متأخرة. طيب هل هذا الاحتمال مقبول؟ هو مقبول في الجملة، ولكن إذا أردنا أن نتأكد هو من ناحية العلمية هو مقبول، لكن من ناحية أن هذا مراد المؤلف ماذا أفعل؟ أذهب إلى كتب للمؤلف، صحيح؟ يعني عموما أنت مثلا أشكل عليك قول للنووي مثلا في المنهاج، قول يحتمل هذا أو ذاك، طيب ماذا أفعل؟ هل للنووي كلام في كتب أخرى مثلا الروضة؟ أذهب إلى الروضة إلى هذا الموطن وأنظر في هذه المسألة، قد يكون كلامه في الروضة أوضح شد وضوحا من كلامه في المنهاج، أو يوضح أو يرجح أحد احتمالين، يعني كلامه في المنهاج مثلا يحتمل اثنين، يعني يقول بالمنع، المنع هل هو على التحريم أو الكراهة؟ لا أدري، صح؟ لكن لو ذهبت إلى الروضة مثلا ووجدته صرح بالتحريم، إذن هنا رجح واحد من الاحتمالين الكراهة أو التحريم، فهمنا؟ فالمنهج المتبع أن ننظر إلى كلام للمصنف نفسه، فهل للمصنف كتب في المصطلح؟ له كتب في المصطلح؟ طيب احنا ذكرنا ان هذه الرسالة مختصرة من كتاب له هو، صح؟ هذه الرسالة التذكرة، هو قال ان هناك كتاب له المقنع، كتاب المقنع في علوم الحديث كتاب، وهذه التذكرة استلها يعني اختصرها سريعا للطلبة المبتدئين او حتى يتذكرها تحفظ كالمتن يعني، لكن له كتاب، هو أصل الكتاب، هذا أصل الكتاب، يعني ليس له كتاب مطلق، لا، أصل كتاب التذكرة هو المقنع، فهذا أفضل، صحيح؟ يعني إن كان له كتاب آخر نستفيد منه، لكن إن كان هذا الكتاب مختصر من نفس هذا الكتاب فيكون أفضل، لأن الفكرة والأحكام الأصل أنها تكون واحدة. يعني لما نقول مثلا النووي يختصر كلام مثلا مقدمة ابن الصلاح، النووي اختصر مقدمة ابن الصلاح، فإذا أشكلت علينا عبارة للنووي نرجع إلى كتاب إيه؟ ابن الصلاح، صح؟ لأنه أفرد العبارات والنووي اختصرها، فحين الاختصار يحدث أحيانا الإبهام ونتشكك، الضمير هنا يعود على أي كلمة؟ على هذه أو على ذي؟ احتمالات، نختلف فيما بيننا، أنت تقول كذا وهؤلاء يقولون كذا. إذن لو رجعنا إلى مقدمة ابن الصلاح يزيل الإشكال، صح؟ فهنا لما كان هناك احتمال نرجع إلى كتابه، خاصة أن هذه الرسالة مختصرة من المقنع، فهمنا؟ إلى هنا مفهوم؟ سنذهب إلى كلام المصنف في كتاب المقنع، ونذهب إلى المنكر وننظر ماذا قال هو في المنكر. ذهب إلى ما ذهب إلى السخاوي أم كان يتكلم فيه على ظاهر هذه العبارة، فهمنا؟ واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ طيب ماذا قال في المقنع؟ استمع، يعني من أراد أن يكتفي بالأول خلاص، لكن هذا أفضل لك يعني. قال إطلاق الحكم على التفرد بالرد، رد الحديث، أو النكارة يقولون عليه منكر، على إيه؟ تفرد. عبارة مرة أخرى، إطلاق الحكم على التفرد، يعني مجرد تفرد، يرده بعض المحدثين أو يحكم عليه بالنكارة أو الشذوذ، هذا كله على مجرد التفرد فقط مع عدم المخالفة، مع عدم المخالفة. يعني المخالفة عرفناها، إما من ثقة فشاذ، وإما من ضعيف فمنكر، عرفنا إلى هنا. لكن هذا يعني تستطيع أن تقول مذهب جديد، يعني إطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث، لكننا لا نعلم ذلك أو لا نسمع به كثيرا. ذلك أننا نقتصر على هذه الكتب التي نتدرب فيها في أول أمرنا على المصطلح، فهمنا؟ إذن بعض أو كثير من الحديث كان مجرد تفرد، يردون هذا التفرد أو يحكمون عليه بأنه منكر أو يحكمون عليه بأنه شاذ حتى ولو لم يخالف. إلى هنا مفهوم؟ إلى هنا مفهوم؟ يعني مجرد إنسان يتفرد بحديث يقولون هذا منكر. يعني أنت الآن مثلا صدوق تفردت بحديث هؤلاء لم يروا هذا الحديث، إذن هو منكر. طب أنت ثقة أيضا هو منكر، عرفنا؟ واضح الأمر؟ واضح؟ يعني لا يقبلون التفرد، يخافون من التفرد. يعني لماذا تتفرد بالحديث؟ أين أخوانك؟ خاصة إن كان عن إمام له تلاميذ، يعني لو إنسان غير مشهور ويأتي إنسان عنه بحديث قد نقول أنت ذهبت إليه وتعلمت منه شيئا، إنما إنسان يجلس مثلا، لو ذهبت إلى الأزهر ممكن تجد 100 طالب، صحيح؟ فكل مجلس يحضر له 100 100 100، فالذي ينفرد عن هذا الشيخ الذي هو مثلا في الجامع الأزهر الذين يحضرون دائما، صح؟ يعني له صلة بالشيخ، قد ينفرد به، قد يسير معه في السيارة، قد يكون معه في البيت يحدثه بحديث لم يسمع الطلب. لكن إنسان غريب مثلا أتى مجلس أو مجلسين وينفرد هو عن هذا الشيخ، لكن فأين الطلبة المختصون به؟ يعني عرفنا؟ طيب، إذن هو قال هذا الكلام، أن كثير من أهل الحديث يردون أو ينكرون أو يحكمون بالشذوذ على المتفر. قال وقد فصلت هذا الكلام في الشاذ. هو الشاذ يعني فصله تفصيل، قال إذا انفرد بشيء الراوي، يعني إن كان مخالفا لما رواه من هو أحفظ منه وأضبط كان تفرده شاذا مردودا، وهذا معلوم، هذا ما نعرفه جيدا كلنا، صح؟ وإن لم يكن مخالفا فإن كان المنفرد عدلا حافظا موثوقا بضبطه قبل تفرده وكان صحيح، مثل حديث الأعمال بالنيات مثلا. وإن لم يكن موثوقا بضبطه لكنه غير بعيد عن درجة الحافظ الضابط كان حديثه حسنا، وإن كان بعيدا عن ذلك كان تفرده شاذا منكرا. يعني قسم التفرد بحسب حالة الرواة، عرفنا؟ فقال في نهاية الأمر ماذا قال؟ فحصل من هذا، من هذا الكلام، أن الشاذ المردود هو الفرد المخالف، و صار هناك نوعان، صح؟ مرة أخرى، فحصل من هذا أن الشاذ المردود هو الفرد المخالف، فرد خالف، أنت رويت حديث خالفت فيه أصحابك من المحدثين، والعطف يقتضي مغايرة، إذن هذا النوع غير هذا النوع، العطف يقتضي المغايرة، إذن فهذا النوع غير هذا النوع. والفرد الذي ليس في رويه من الثقة والضبط ما يجبر تفرده، الشاذ المردود هو الفرد المخالف، خلاص انتهينا، وهذا ما عرفناه ونسمعه دائما. وأيضا الفرد الذي ليس فيه راويه من الثقة والضبط ما يجبر تفرده، وهذا هو الذي قاله في نوع إيه؟ المنكر هنا، صح؟ أهو شوف كلامه. والفرد الذي في راويه من الثقة والضبط ما يجبر تفرده، معنى نفس الكلام، هو ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ. الخلاصة يعني، الخلاصة ببساطة يعني، أن الذي أن الراوي الذي يروي ما يخالف فإن كان ثقة ويخالف من هو أوثق منه طبعا هو مردود، نطلق عليه شاذ لا بأس. المنكر إن كان من ضعيف، المخالفة كانت من ضعيف فهو منكر، صحيح. لكن الزيادة أننا نعرف أن هناك من أهل الحديث الذين إذا وجدوا راويا تفرد ولو بدون مخالفة، مجرد التفرد فقط ليس هناك مخالفة، تفرد لكنه ليس بمتقن ولا مشهورا بالحفظ والطلب، فبعض أهل الحديث يطلق عليه أيضا أنه منكر. سهل يعني، هذا هو الجديد في الباب يعني. لكن الشاذ والمنكر بالمعنى الأول مشهور كما في النخبة والشرح، هذا هو مشهور عندنا. ما الذي حدث؟ أي تفضل. نعم نعم، هناك من أهل العلم يقول هو الشاذ هو المنكر، حتى في القديم يعني يقولون الشاذ هو المنكر. طب يعني مثلا لو إنسان رسب في الامتحان، تعرفون رسب؟ تعرفون رسب في الامتحان؟ لم ينجح يعني. طيب لو قلنا فلان ماذا فعل فلان؟ بعض الناس يقول فلان راسب. الرسوب مثل الشاي، لما تضع الشاي يترسب في أسفل، هذا هو الرسوب يعني في القاع، فراسب يعني لم يكن فوق أسفل. وبعضهم يقول فلان ساقط، تعرفون ساقط؟ ساقط أيضا في الأسفل، صح؟ طب هل هناك فرق بين راسب وساقط؟ لا، لكن هذا يستخدم راسب وهذا يستخدم ساقط، فالذي يأتي بعد ذلك طب هل هناك فرق؟ ما الفرق بين راسب وساقط؟ لأن بعضهم قال ساقط وبعضهم قال عن نفس الطالب أنه راسب، لا هو واحد، لكن هذا لغته هكذا يعني، درج على لسانه كلمة راسب، صحيح؟ والمعنى أنه لم ينجح، وآخر على لسانه كلمة ساقط والمعنى أنه لم ينجح. فالذي يقول هو يقول هو، لكن بعض المحدثين كان من لغتهم شاذ، وبعض المحدثين كان من لغتهم منكر، تماما مثل ساقط وراس. عرفنا؟ هو مجرد كلام يعني، مجرد لغة، هو لغة هكذا. عرفنا؟ لم يكن الشاذ فرد الثقة، والمنكر فرد غير الثقة، هناك تعريفان مشهوران. أيوة. والتعريف الثاني للشاذ أن هو يكون الشاذ هو تفرد بالثقة، تفرد الثقة، والمنكر تفرد غير الثقة. هذه مسألة أخرى، يعني أنت تريد أن تقول نطلق الشاذ على تفرد الثقة صح؟ حتى ولو لم يخالف، والمنكر على الضعيف ولو لم يخالف صح؟ جيد. لكن نحن نقول هناك من أطلق هذا على ذاك، لماذا؟ كانت هذه لغته، نحن الذين فرقنا، يعني سواء من واحد أو من عدة أشخاص. هنا؟ المقنع هو زي قال يعني أنا ما فهمته ما قال الإمام الملقي هو أن الشاذ والمنكر يعني يشترك في مجرد التفرق أو مطلق التفرق. هو في المنكر أحال على الشاذ، قال المنكر الأصل فيه التفصيل الذي ذكرته في الشاذ أحال، يعني قال انظر الشاذ، فلما ذهبنا إلى الشاذ وجدنا هذا التفصيل. هو لم يعرف أحال، لا هو فقط نقل عن البرديجي والحاكم مسألة التفردات، ثم قال الصواب فيه ما ذكرته في الشاذ. فلما ذهبنا إلى الشاذ ذكر فيه هذه التفصيلات، أن إذا تفرد به حافظ يكون صحيح، صدوقا يكون حسنا، لكن أقل من ذلك. فقال والفرد الذي ليس في رويه من الثقة والضبط ما يجبر تفرد، فجعلهم نوعين. هذا يعني لماذا نقول هذا الكلام؟ حتى إذا ما قرأته في كتاب لم يكن جديدا على سمعك أو على فهمك، عرفت؟ يعني نحن أحيانا نذكر المذاهب التي في المسألة، لماذا؟ مثلا لما تكلمنا عن المرسل، وهذه تأتي معك في معظم، هذا الذي سأقوله بسهولة، هذا يكون معك في كل أنواع الحديث، يعني يكون هناك اصطلاح معين مشهور خلاص أنت تستخدمه، لكن لابد أن تعرف أن هذا الاصطلاح ليس متفقا عليه بين كل العلماء. لماذا؟ حتى لا تنظر إليه في كتاب فتطبق المصطلح، تعريف المصطلح الذي عندك على ما في الكتاب فتحتار وتضطرب. مثاله المرسل، المرسل المشهور في المرسل أنه ما يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذن ليس هناك صحابي صح؟ صح ولا لا؟ طيب خلاص هذا المرسل. لكن أقول لك انتبه إلى أن بعض المحدثين يطلق المرسل على الانقطاع، يطلق المرسل على الانقطاع، فأنت إن لم تعرف هذا أو لم تهتم به وتقول لا أنا يهمني فقط أن أعرف أن المرسل هو ما يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حين تقرأ مثلا في كتب العلماء مثل مثلا السنن الكبرى البيهقي تجد حديثا قد ذكر فيه التابعي وذكر فيه الصحابي موجود فيه ويقول هذا مرسل. فبحسب تعريف المرسل المشهور أنه ليوجد صحابي في السند، وأنت تنظر هناك صحابي، فكيف يقول بيهقي على سند في صحابي أنه مرسل؟ تتحير. لكن في هذه الحالة تفكر هل هناك استخدام آخر للمرسل؟ نعم. ما هو؟ الانقطاع صح؟ الانقطاع. إذن فإن وجد هنا الصحابي يكون البيهقي قد أطلق المرسل بمعنى إيه؟ الانقطاع. عرفنا؟ سهل هذه؟ واضح؟ رأيت أهمية معرفة استخدام المصطلح عند غير المشهور من أهل العلم أو ما استقر عليه المصطلح؟ فكذلك هنا هب مثلا أنك درست أن المنكر هو مخالفة الضعيف للثقة، أو الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، إذن هناك مخالفة على الأقل، صحيح؟ طالما قال شاذ إذن سأبحث لابد أن أجد مخالفة، منكر إذن لابد أبحث وأن أجد مخالفة، صح؟ طيب، هب أنك تقرأ في كتاب للنساء مثلا وقل هذا حديث منكر، وأنت بحثت فلم تجد هناك مخالفة مطلقا، وبحثت في من يجمع طرق الحديث كالحافظ ابن حجر أو الذهبي أو غير ذلك يعني، فلم تجد هناك مخالفة، والنساء يقول منكر، فكيف قال منكر والحديث ليس هناك مخالفة؟ إذن يحمل هذا على من يستخدم المنكر بمعنى التفرد، بمعنى هذا هي الفائدة، أنك تعرف ما تقرأ، إذا المشهور من المصطلح أنت تطبقه، إذا كتب تكتب بالمشهور بالذي استقر عليه المصطلح، فهمنا؟ لكن لابد أن تعرف مذاهب العلماء كالمقطوع والمنقاطع، والمنقطع يعني انقطاع في السند، والمقطوع ما وقف على التابعي، لكن لابد أن تعرف أن هناك من أهل العلم ولو على قلة قد استخدم كلمة المقطوع بمعنى المنقاطع، صح؟ لابد أن تعرف ذلك، يعني حتى إذا قال هذا حديث مقطوع، مقطوع كيف مقطوع؟ فيه الصحابي وفيه النبي صلى الله عليه وسلم، مقطوع هذا مفروض نقف به على التابعي، الحسن البصري، سعيد بن المسيب، لكن هنا صحابي وهنا تابعي، فكيف يكون مقطوع؟ طب هل كلمة مقطوع، مصطلح مقطوع، هل يستخدم بفهم آخر عند بعض أهل العلم؟ أفكر أو أرجع حتى إلى الكتب، نعم، هناك من يطلق المقطوع على المنقطع، إذن هذا استخدم المقطوع هنا وأراد به إيه؟ المنقطع، يعني في هذا السند انقطاع، فهذه مهمة، عرفنا أهمية هذا الشأن، يعني على الأقل أن نعرف كيف نقرأ، لكن إن لم تنتبه إلى هذا الأمر تدرس المصطلح ثم تذهب تقرأ تتحير في فهم كلام العلماء، يقول مرسل والصحابي موجود، يعني احفظ هذا المثال حتى، عرفنا؟ فكذلك هنا الشاذ والمنكر قد يطلق هذا المصطلح على مجرد التفرد، مجرد التفرد مطلقا نعم، أو مجرد التفرد ممن خف ضبطه نعم، وهكذا، المهم تعرف في المسألة أقوال أهل العلم، على الأقل إن نسيت تذهب إلى الكتاب، لأنك تعلم أن هناك احتمالا بوجود أقوال أخرى غير التي أحفظها، لكن إن لم يكن عندك ذلك، عندك هذا الاحتمال، لن ترجع إلى الكتب، تقول هذا خطأ، خطأ في الكتاب، خطأ في الطبع، لو كنت تحقق مخطوطة تقول لا، تضرب على أنس وتقول وقوله أنس خطأ في المخطوط، خطأ من الناسخ، لأن البيهقي قال هذا حديث مرسل، فكيف يكون في أنس، صح؟ نعم، عرفنا أهمية الأمر، عرفنا يا إخوة، طيب، بعد ذلك تكلم على شيء يعني له علاقة بالشاذ والمنكر، وهو الفرد، طالما هناك انفراد ومخالفة فالفرد له علاقة بهذا أيضا، طيب سنذكر مثالا، انت وضعت الفيشه ثلاثة كويس. طيب سنذكر مثالا للتفرد، وهو مثال مفيد جدا وسنأخذ منه فوائد كثيرة. الأول سنقرأ فقط يعني مجرد ما يعرفه المصنف رحمه الله، ثم بعد ذلك نكتب هذا المثال، لأن المثال العملي سينشطنا أكثر بدل من هذا الخمول يعني. وقال: الفرد ما تفرد به واحد عن جميع الرواة أو جهة خاصة، كقولهم تفرد به أهل مكة ونحوه، يعني قالوا تفرد به فلان أو فلان. هنا أطلق التفرد وذكر بعد ذلك الغريب هو ما تفرد به واحد عن الزهري وشبهه ممن يجمع حديث. هو التفرد يعني إنسان تفرد بحديث. هذا التفرد قد يكون يطلق عليه التفرد المطلق، مثل تفرد التابعي عن الصحابي. ذلك قال ابن حجر: الأصل في استخدامهم لكلمة الفرد أنها تكون في أصل السند، أصل السند من أعلى. يعني مثلا أنس يروي عنه حميد، أنس صحابي، أنس بن مالك يروي عنه حميد، أو أبو هريرة يروي عنه سعيد بن المسيب مثلا، فهمنا؟ فلو تفرد سعيد بحديث عن أبي هريرة أو تفرد حميد عن أنس، يعني لم يروي عن الصحابي إلا تابعي واحد فقط، فهذا ما يطلق عليه في أصل السند من أعلى. عرفنا؟ ونقول دائما الحديث يأتي إلينا كالهرم، صح؟ قلنا صحابي يروي عنه تابعي أو اثنان، ثم بعد ذلك هذا التابعي يروي عنه مجموعة، وهذا وهكذا. دائما الأحاديث تراها هكذا هرمية. عرفنا؟ فلو كان في أصل السند يعني التابعي، التابعي. طب لماذا لا يقصد به الصحابة؟ قالوا: لأن الكلام هنا يعني نحتاج إليه لماذا؟ لنقبل الحديث أو نرد الحديث، صح؟ طب الصحابة خارج هذا الموضوع أصلا، الصحابة خارج الموضوع، كلهم عدو، ولذلك لا يتطرق إليهم أو لا يحمل الكلام على الصحابة. إذن ابتداء من التابعي. أحسنت، ابتداء من التابعي. فإذا كان عندي سند أنظر إليه، فلو قالوا هذا حديث فرد، أو قد يقول غريب، لأن أحيانا أيضا يطلقون الغريب على الفرد والفرد على الغريب. عرفنا؟ يعني كما كنا ننبه منذ قليل، يعني الأشهر الفرد على أصل السند والغريب على غير، لكن قد يوجد هناك من يطلق الغريب على الفرد أو العكس. إذا الفرد ما تفرد به واحد عن جميع الرواة، هذا هو الأصل. يعني إذا قال هذا حديث فرد، إذا أعلم أن هناك تابعي تفرد به عن صحابي. عرفنا؟ وهو ما تفرد به واحد عن جميع الرواة. قال: أو جهة خاصة، كقولهم تفرد به أهل مكة. تفرد به أهل مكة. طيب تفرد به أهل مكة، ما معنى هذا الكلام؟ تفرد به أهل مكة يعني واحد، من إطلاق العام وإرادة الخاص. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس، من الناس الذين قالوا لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم؟ نعيم بن مسعود واحد. فالقرآن أطلق كلمة الناس وأراد بها شخص واحد، عام أريد به أحسنت، فهمنا؟ فهنا عندما يقول المحدث تفرد به أهل مكة، تفرد به أهل المدينة، أهل الكوفة، احتمال إما تفرد به واحد كوفي في أصل السند، ثم تفرد عنه كوفي أيضا وهكذا، ففي أصل السند تفرد واحد، فكلمة تفرد به أهل الكوفة معناها تفرد به واحد من أهل الكوفة، صح؟ يقصد تفرد به واحد من أهل الكوفة، لكن لما كان الإسناد كله كوفيون قال تفرد به أهل الكوفة، لكن أنا لا أنظر إلى السلسلة، أنا أنظر في أصل السند، دائما أنظر في أصل السند، فهنا تفرد به واحد فقط من أهل الكوفة، فقال تفرد به أهل الكوفة، فيكون أيضا فرد مطلق، صح؟ لأنه قال أهل الكوفة لكن أراد به كم واحد؟ شخص واحد فقط. إذن هو يعتبر تفرد به واحد عن جميع الرواة أيضا، صح؟ لكن لو كان يقصد تفرد به أهل مكة يعني اثنان مثلا أو ثلاثة من التابعين، لكن الاثنان أو الثلاثة كلهم من مكة أو الاثنان أو الثلاثة كلهم من الكوفة، فحينئذ نعم هذا ليس تفرد مطلق، ولكنه تفرد نسبي. هل تفرد به واحد؟ لا، لكن تفرد به مجموعة من الناس لكن كلهم من أهل مكة. إذن هذا ليس هو الفرد المطلق، الفرد المطلق واحد فقط، واحد فقط، لكن إن تفردت به مجموعة وكلهم كانوا من مصر واحد، من مدينة واحدة يعني، فحينئذ يكون هناك تفرد، لكن ليس هذا هو التفرد المطلق، يسمونه تفرد نسبي، تفرد نسبي، لكن التفرد المطلق هو واحد. يبقى من فرض به واحد تفرد مطلق. طب لو قالوا جهة خاصة نقول هناك احتمالات، إن قصد به واحد مكي ويروي عنه مكي ويروي عنه مكي مسلسل بالمكيين يعني، لكنه واحد خاصة في أصل السند، فهو أيضا تفرد إيه؟ مطلق. لكن لو كان هناك مجموعة ثلاثة من التابعين لكن كلهم من مكة، ويروي عنهم مجموعة من الناس لكن كلهم من مكة، فهذا يقول تفرد به المكيون. لكن هل تفردوا؟ التفرد الأصل فيه أنه إيه؟ واحد، وهنا تفرد به ثلاثة، فهو تفرد نسبي، تفرد بالنسبة إلى أنهم جميعا من أهل مكة، عرفنا؟ إذن فقول المصنف تفرد به أهل مكة، يعني لو سئلت قول المحدث يعني تفرد به أهل مكة، هل هو تفرد مطلق أو تفرد نسبي، أو يقول من أي الإطلاقين أو من أي النوعين، لا تقول فيه تفصيل، تقول فيه تفصيل. إن كان يقصد به واحد من إطلاق العام وأراد به الخاص فهو تفرد مطلق، لو أراد به واحد فقط، ولو أراد به مجموعة ولكن كلهم من بلد واحد فحينئذ هو تفرد نسبي. والمقصود يعني الاحتياط في قبول الأحاديث، يعني دائما نقول مجرد التفرد يعني ينبئ بخطر، فتعرف حين يكون عندك آلة مثل السيارة حينما يضيء المصباح الأحمر تخاف، البطارية، بنزين وهكذا، فهمنا؟ فأيضا المحدث إذا نظر في الإسناد مجرد يجد تفرد يضطرب، يتوتر، يخاف أن يكون، حتى لو كان ثقة، نعم، لأن الثقة يهم، الثقة يهم، فهو يخاف. لكن لما يكون عنده مثلا اثنان من الرواة، ثلاثة أربعة خمسة، يصير مطمئن. صحيح، لأنه خبر قائم على السماع وقائم على الحفظ، والحفظ خوان. يعني أنت حتى القرآن الذي تقرأه ليلا ونهارا، حتى لو كان شيخ المقارئ صح، هو يدخل في التراويح يخطئ. القرآن الذي يحفظه يعني مثل الماء، فما بالك بالحديث. والمحدث يعني لم يكن في ذهني أن الناس يكون محدثا. المحدث خاصة في القدامى لم يأتي في ذهني أن الناس يحدث بهذا الحديث، مثل الصحابي. صحابي يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، هل يأتي في ذهني أنه سيعمر وسيأخذ هذا الحديث وينقله إلى غيره؟ طيب تخيل عمار بن ياسر وهو يعذب، هل كان يأتي في ذهني أنه سينقل الحديث إلى من بعده؟ أبدا. ما كانوا يدرون ماذا سيحدث أصلا، ولا يعرفون أنهم سيهاجرون ويتركون الله. لا، هو الآن نبي ومعه مجموعة صغيرة من أتباعه، فيمكن أن يقضى عليه. لماذا؟ لأنهم علموا من الوحي أن الأنبياء يقتلون أحيانا، فهذا النبي أيضا يمكن أن يقتل. نعم جائز. طب لم يكن هو آخر النبوة، لم يكن يعرفون كل هذه المعلومات. الدين أتى شيئا فشيئا، عرفنا الدين أتى شيئا فشيئا، لكن في أول أمر وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي فقط. مسألة هو آخر الأنبياء لا لا، هذا جاء بعد. لكن الصحابة الآن هم في مكة يعني الإيمان ويستخفون به وحسب فقط. فهمت؟ فكذلك التابعي مثلا يتعرف إلى أنس، يتعرف ليس في باله أنه سيحفظ وينقل. لكن لما مات أنس وجد فجأة الناس يجلسون أمامه ويطلبون منه الحديث. يعني أنا وأنا في سنك أو أصغر، هل كنت أتى في ذهني أنني أجلس في هذا المجلس؟ لا أبدا. فهمنا؟ فالأمر كذلك. يعني أنا أقول هذا الكلام وأطيل فيه أحيانا حتى نعرف مسألة التفرد. مسألة التفرد. طيب عرفنا الفرد، لماذا تكلمون عن الفرد؟ لأن التفرد مظنة الوهم. الإنسان فقط هو الذي يقول، لكن لو كان معك أخوك يقول نعم أنت مصيب في هذه المسألة، لكن لم يكن هذا بالضبط، ويصحح لك بعض المعلومات. والآية قالت ذلك، أن تضل إحداهما، تكلم عن حفظ، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. صح. طيب عرفنا التفرد، لماذا ندرس التفرد؟ لأن له علاقة بالمنكر وعلاقة بالشهادة. تمام صح. له علاقة أو ليس له علاقة؟ له علاقة، خاصة على من يطلق المنكر والشاذ على التفرد. صح؟ صح؟ واضح ولا غير واضح؟ يعني قلنا بعض أهل العلم يمكن يطلق الشاذ والمنكر على مجرد التفرد، وأنا أدرس هنا ما هو التفرد. إذن هو له علاقة بالسابق. صح؟ هاي. دائما يأتي أهل السنة. خلاص؟ سيأتيك. طيب. سنذكر مثالا ونأخذ منه فوائد كثيرة جدا. يعني نأخذ طبعا على أصل الموضوع، ثم ستضح لك أمثلة كثيرة جدا، يعني حتى نكسر هذا الملل الموجود. أنا عارف هناك ملل يعني. صح. طيب من اللي انت تكتب طبعا. ماشي. فمستعد الكتابة؟ معك القلم؟ طيب اكتب اكتب كما عهدنا. اكتب عن ابي موسى الاشعري. لا من اعلى طبعا. عن ابي موسى مش عن ابي بردة. عن ابي بردة والراوي عن ابي بردة اكتب عن ابيه والراوي عنه مخرمة بن بكير. مخرمة بن بكير مخرمة بن بكير. طيب خلاص. طيب الآن يروي عن أبي بردة أيضا أبو إسحاق. عن أبي إسحاق والراوي عن أبي إسحاق هو الثوري. والراوي عن الثوري يحيى بن سعيد القطان. طيب أبو إسحاق طيب معك قلم أحمر مثلا. أبو إسحاق رواه عن أبي بردة يعني أشهر له بسهم مثلا. أبو إسحاق عن أبي بردة لكن اكتب بين قوسين قوله يعني موقوف على أبي بردة أو قوله يعني من قول أبي بن قسم. وأبو إسحاق أيضا متابع من واصل الأحنف. واصل أسفل منه حتى واصل حتى ماشي مقدم مغير لا بأس. واصل بالحسب الأحدب. الأحدب ومجالد ومجالد نعم طيب الآن انظروا إلى السند الأول هذا مخرمة بن بكير يروي عن أبيه بكير عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه وهو أبو موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم في الساعة المستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة هذا إسناد هذا الإسناد يقولون فيه أن مخرمة لم يسمع من أبيه إنما وجد كتبا عنده فلما مات أبوه أخذ الكتب ونظر فيها فصار يروي عنه إذن مخرمة عن أبيه فيه إيه؟ قطاع ماشي فيه انقطاع طب هذا سنة مخرمة عن أبيه عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا هذا حديث ممكن أنت تحكم عليه لو إن لم تنتبه بأن مخرمة لم يسمع من أبيه يعني ممكن تحكم على السند بأنه حسن يعني مخرمة مثلا صدوق وأبوه ثقة وطبعا أبو بردة إمام مشهور وأبو موسى الأشعري صحابي فتقول هذا إسناد حسن أو تقول ضعيف فيه انقطاع يعني سواء قلنا حسن أو ضعيف ستقف إلى هنا ولكن انظر كلام الدارقطني قال رواه جماعة عن أبي بردة جماعة اللي هم مين أبو إسحاق وواصل من أيضا ومجالد هؤلاء رواه عن أبي بردة كما رواه بكير عن أبي بردة لكن بكير في الرواية يعني المنقول عنه أنه قال عن أبي بردة عن أبيه اللي هو أبو موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن هؤلاء الثلاثة أبو إسحاق وواصل ومجالد قالوا عن أبي بردة أنه قال كذا وكذا قول أبي بردة كأنها فتوى من أبي بردة لم يحدث عن أبيه ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن شيء واضح؟ هذا ليس يعني ليس فيه غرابة يعني أنت جلست إلى مخرمة مثلا يعني أنت الآن ستذهب إلى مخرمة وتقول له أريد أن تحدثني الحديث الذي في ساعة الإجابة في يوم الجمعة ماذا سيقول لك مخرمة؟ سيقول عن أبي لا يقول حدثني لأنه ليس بكذاب وهو لم يسمع من أبي سيقول عن أبي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا إذن فهذا حديث مرفوع لأنه أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم سهل صح طيب أنت تركت مخرمة ثم بعد ذلك بزمن قابلت مثلا أبا إسحاق السبيع قلت له حدثني عن الساعة التي في يوم الجمعة، قال كان أبو بردة يقول إنها حين يصعد الخطيب إلى المنبر، لم يقل عن أبيه عن النبي، لا هذا قوله هو مقطوع يعني، أو ده مثال المقطوع، عرفنا قوله يعني مقطوع، وواصل هكذا مقطوع، ومجالد هكذا مقطوع. إذن هناك مخالفة الآن، صح؟ صح؟ طيب لو قلنا هذا ضعيف، لو قلنا مخرمة عن أبيه منقطع فالسند ضعيف، وخالفه هؤلاء بحسب ما درسنا مخالفة الضعيف للأوثق منه يكون حديث ها منكر، هذا مثال عملي للمنكر، أن هذا الذي فيه ضعف لماذا؟ للانقطاع بين مخرمة وأبيه، صح؟ يعني نقول هكذا، هذا الإسناد منقطع لأن مخرمة لم يسمع من أبيه. طيب لكن لما نجمع الطرق الأخرى، ولذلك الشذوذ والعلة قلنا لابد من جمع الطرق، لما نجمع الطرق كنا سنقف هنا فقط. يعني تخيل معنى الكتاب الذي فيه هذا الإسناد مخرمة عن أبيه، يعني أقصى شيء لو كنا نرجع إلى التراجم سنقول يا إخوة هذا في انقطاع ونسكت فقط، كما نفعل في الموطأ، في انقطاع ونسكت، سهل إلى هنا سهل. ها لا أنت، أنا أسألك، لا أنا تكلمت عن المجموع ثم أتيت إلى فرد، فالآن أنا أسألك عن هذا الفرد، الفرد هو راوي، راوي عن روى عن أبيه ولم يسمع منه، إذن هنا انقطاع في السند، إلى هنا تفهم؟ ها اكتب اكتب حتى أشرب الشاي. طيب إلى هنا واضح؟ أهو مخرمة ابن بكير عن أبيه قالوا لم يسمع منه. طيب كيف عرفناه؟ طبعا بالنقل، أو قال أحمد بن حنبل عن حماد بن خالد قلت لمخرمة سمعت من أبيك شيئا؟ قال لا. خلاص هذا إسناد ضعيف للانقطاع، إلى هنا واضح؟ دعك من الباقي، إلى هنا واضح؟ صح؟ بماذا نحكم على هذا الإسناد؟ بالانقطاع، والانقطاع يخالف الصحيح، لأن الصحيح ما اتصل سنده، الصحيح اتصل سنده، وهذا اتصل سنده انقطع، في انقطاع، إذن هل يكون هذا صحيحا؟ لا. لماذا؟ لماذا ليس بصحيح؟ للانقطاع، لأنه خالف شرطا من شروط الصح. سهل سهل. طيب بعد ذلك إذا أردنا أن نعرف الشذوذ والنكارة لابد أن نجمع الطرق، لكن نحكم على طريق واحد ستحكم عليه بأن هذا صحيح أو حسن في ذاته، في هذا السند بعين. نريد أن نرى هل في شذوذ أو نكارة، إذا لابد أن نجمع الطرق. هو طبعا الحافظ الدارقطني في كتاب الإلزامات والتتبع هو جمع الطرق فوفر علينا، فقال رواه جماعة عن أبي بردة من قوله، يعني مقطوعا من قوله، يعني من قوله هو، ليس عن أبيه ولا عن النبي، عرفنا قوله يذكرون هكذا، رواه عن أبي بردة قوله، يعني من قوله، يعني من قوله هو، ليس عن أبيه ولا عن النبي، هو نفسه يفتي ويقول هذا. كما تذهب أنت إلى عالم تقول مثلا ليلة القدر، ما هي ليلة القدر؟ يقول يعني هي في آخر جمعة في رمضان مثلا، يعني طب هل هذا هو في حديث مرفوع؟ هو لم يذكر لك حديث مرفوع، هو رأيه، عرفنا اجتهاد منه، فهو قال هكذا، هذا معنى قوله يعني. ومنهم من بلغ به أبا موسى ولم يسنده، يعني رواه موقوفا فقط، بلغ به أبا موسى يعني قال عن أبي برد عن أبي موسى موقوفا، عرفنا واضح هذه، مش احنا قلنا الموقوف من قول الصحابي؟ طيب بعض الرواه قال عن أبي موسى وسكت ولم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال عن أبي موسى أنها هي الساعة التي يصعد فيها الإمام المنبر من قول أبي موسى الأشعري، فهمنا؟ لكن الأكثر ولم، والصواب من قول أبي بردة، شوف احنا قلنا هنستفيد منه عدة فوائد، هذا المثال سنستفيد منه عدة فوائد، انتبه، وكلها سهلة، كلها سهلة يعني لا تخف. الصواب، انظر إلى قول الدارقطني، الصواب من قول أبي بردة منقطع. طب أنت قلت الانقطاع هنا مخرمة بن بكير، طيب لماذا تقول عن أبي بردة منقطع؟ استنى أشوف معاه فلوس ولا لا. طيب ها ها لأنه أراد به المقطوع، شوف قال منقطع، كنا نتكلم عن هذا منذ قليل، أنهم أحيانا يطلقون المنقطع على المقطوع، صح؟ صح؟ تذكرتم؟ فهنا الدارقطني يقول والصواب من قول أبي بردة منقطع يعني مقطوعا. طب بالله عليك لو لم نعرف أن المنقطع هو المقطوع يستخدمه أحيانا بعضهم، أين الانقطاع؟ هناك انقطاع هنا، لكن هناك أين الانقطاع؟ لا يوجد انقطاع، صح؟ عرفتم لماذا؟ أي وردت عمليا؟ اتفضل. عرفنا؟ عرفنا عمليا؟ أهو أطلق المنقطع على إيه؟ على المقطوع. إن لم نكن نعرف هذا المصطلح كنا جميعا سنتردد ونتحير. ولذلك أنا أتيت بالمنكر، يعني أعرف أنه قد يكون صعبا عليكم، لكن في المجمل أنا كنت أريد فقط أن تعرفوا أن هناك من يقول بخلاف ما في ذهنك وتحفظ، حتى إذا ما وجدت شيئا غريبا ترجع إلى الكتب. طيب إذا هو رجح رواية الجماعة، إذا رواية الجماعة تجعل الحديث عن أبي بردة مقطوعا، والرواية الموقوفة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كنا نقول عليها منذ قليل قبل أن نرى هذا الذي هناك، كنا نقول مخرمة عن أبيه مقطوع فالسند ضعيف، نقول هو ضعيف، لكن الآن بعد أن جمعنا هذه الطرق ووجدنا فيها مخالفة أيضا مع الانقطاع نعطيه لقبا جديدا وهو أنه منكر. هذا مثال مخالفة الضعيف للأوثق، هنا جمع، هذا ضعيف، عرفنا أنه ضعيف، لماذا؟ للانقطاع في السند، والانقطاع يخالف الاتصال، إذن الصحيح فقد شرطا من شروط، انتهى، إذن فهو ضعيف، وهنا هذا الضعيف يخالف أيضا، يعني ليس هو ضعيف فقط، لو إن لم تكن هناك رواية لهؤلاء كنا سنقول عنه ضعيف. هل يصح حديث أن ساعة الإجابة حين صعود الإمام نقول ورد فيها حديث لكن فيه انقطاع، لكن بعد ذلك نقول لا، الأمر ليس فيه انقطاع فحسب، بل هو قد خالف عدد أكثر منه وأوثق أيضا، صح؟ فحينئذ سنقول هذا مثال للمنكر، مخالفة الضعيف للثقة. مثال عملي واضح. لكن طبعا التعب سيكون منا إذا أردنا أن نبحث عن طرق الحديث مثل ما فعل الدارقطني، لكن نحن نتدرب شيئا فشيئا. أظن بدأنا نستيقظ من النوم صح؟ وأظن بالمثال اتضح كثير من الكلام يعني. طيب ما أنت لابد أن نصبر يعني لابد أن نصبر، لكن البعض يعني يتعجل. لا، العلم يعني كالنخلة، لا تدري متى تسقط عليك، انتظر يعني سأتيك إن شاء الله. لكن هل هناك من لم يفهم هذا الكلام؟ صراحة صراحة لا أريد تدليسا يعني. عن أبي إسحاق يعني لا، هو يقول يعني ورد الحديث بإسناد آخر عن سفيان الثوري، يعني عن طريق آخر، طريق آخر، طريق آخر جدا يعني، ليس في هذا الكتاب حتى، طريق آخر. أيوة هذا طريق وهذا طريق آخر. يعني نحن دخلنا هنا يعني حتى لا نطيل الكلام بالرواه هنا يعني. فيقول رواه الثوري عن أبي إسحاق، وطبعا أبو إسحاق السبيعي هذا مشهور، إمام مشهور، وسفيان الثوري إمام مشهور طبعا، وهو يقولون هو أثبت الناس في أبي إسحاق. عرفنا. لكن هذا الكلام من يريد أن يعني هو موجود في كتاب الإلزامات والتتبع للدارقطني، الإلزامات والتتبع، الإلزامات يعني يريد أن يلزم البخاري ومسلم، يعني يقول لهم أنتم قلتم مثل المستدرك، يقول أنتم فعلتم كذا كان لابد كذا، أو لا أنتم أخرجتم لفلان وهذا خطأ وهكذا، يلزمهم ويتتبعهم يعني ينظر في الأحاديث يتتبعهم ثم يلزمهم، يقول لا أنتم أخرجتم لفلان وهذا خطأ بالدليل طبعا بالدليل. عرفنا. واضح هذا. وأردنا استفدنا منه عدة أشياء صح؟ صح؟ طيب أنا أنتظر يعني هل من يريد أن يكتب؟ عموما هو في الإلزامات والتتبع للدارقطني، يعني من أراد أن ينظر فيه مرة أخرى يعني. طيب ننتقل إلى مسألة أخرى. شيء تمام كويس زي اعطيك اجازه في الشاي سلسل بالسكر ماشي. طيب الان ناخذ مثال من الترمذي، يعني وفي هذا يعني شيء طيب يعني أنك تتعود أن تستفيد من كلام العلماء. خلاص يمسح ماشي. إنسان يكتب يكتب من أخيك يكتب من أخيك. هذا مثال الذي بعد ذلك. لا في الفرد الفرد ولكن له في فوائد أخرى. سنكتب بنفس الكيفية. طيب خليك يمين. الحديث رواه من أعلى عن عبد الله بن عمر. حديث عن عبد الله بن عمر مرفوعا نهى عن بيع الولاء وعن هبته. نهى عن بيع الولاء عبد الله بن عمر. الراوي عنه عبد الله ابن دينار. والراوي عنه سفيان بن عيينة. الآن سفيان بن عيينة يحدث يقول حدثنا عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا كذا كذا. الترمذي قال هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عن من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله ابن عمر لأن هو تفرد. نعم نذكر نكتبه. طيب ماشي نكتب. ممكن ينسى. يعني لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر. لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر. الكلام سهل. سفيان بن عيينة يروي عن يقول حدثنا عبد الله بن دينار وعبد الله بن دينار يروي عن عبد الله بن عمر مرفوعا إلى آخره. كلهم ثقات مشهورون. إلى هنا سهل سهل صح. طيب هذا الحديث يعني بعد أن ذكره الترمذي من رواية سفيان يعني قال هكذا رواه كثير شعبة وسفيان الثوري ومالك بن أنس يعني كثرة تروي عن عبد الله بن دينار. بعضهم روى مقابل عبد الله بن دينار عمرو بن دينار يعني في نفس الطبقة. ما الفارق بين العبارتين؟ ها؟ أن هذا عبد الله ابن دينار وهذا ها هذا عمرو وهذا طيب الذي رواه عن عمرو نقول هنا رواه عدة مثل مالك وشعبة وسفيان هنا اكتب يعني تابع سفيان ابن عيينة الثوري ومالك وشعبة شعبة ومالك وصف و... أيوه و... والثوري نعم إلى هنا سهل يعني مجموعة من العلماء كثيرة روت عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر هنا عمرو بن دينار روى أيضا عن ابن عمر يعني أشر بسهل إليه والذي رواه عن عمرو بن دينار أيوة والذي رواه عن عمرو بن دينار الثوري والذي رواه عن الثوري يعلى بن عبيد أنا أنتظر فقط يعني بعضكم يكتب طيب أنا الآن أتاني إسنادان هو نفس المتن هو نفس الصحابي عبد الله بن عمر هنا وهو هنا يعني عبد الله بن دينار يروي عن عبد الله بن عمر وعمر بن دينار أيضا يرويه عن عبد الله بن عمر لكن الذي رواه عن عبد الله بن دينار كثيرون سفيان بن عيينة وسفيان الثوري ومالك وشعبة مجموعة هذه منها يعني فقالوا عن عبد الله ابن دينار أتى هنا يعلى يعلى هذا هو ثقة أيضا ثقة يعلى بن حسين ثقة يعلى أنت ذهبت إلى يعلى قلت له حدثني حديثا فقال نعم أحدثك حدثنا سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الولاء فأنت الآن صرت تلميذا ليعلى إذا أردت أن تحدث ستقول حدثنا يعلى عن من سفيان عن عمرو عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء واضح إلى هنا أنت تلميذ ليعلى ثم بعد ذلك توسعت في الرحلة في الطلب ولقيت مالك وسفيان الثوري أيضا وشعبة وغيرهم فكلهم يقولون عن عبد الله وليس عمرو حتى سفيان الثوري الذي هناك شيخ يعلى لما قبلته أنت وجدت هؤلاء يتابعونه وسفيان قال لك حدثنا عبد الله وليس عمرو إذن هؤلاء خالف وهذا حتى يروي عن الثوري والثوري أيضا يروى عنه كرواية الجماعة كرواية الجماعة عبد الله وليس عمرو إذن هناك مخالفة أو غير مخالفة مخالفة المخالفة هنا لا يعلى يعد قد خالف أصحاب الثور، يعني أصحاب الثور والجماعة أيضا من العلماء التي هي في طبقة الثور كلهم يقولون عن عبد الله، وهذا قال عن عمرو، عن عمرو. طب يعلى ثقة؟ نعم، الثوري طبعا إمام، وعمرو بن دينار هو ثقة، وعبد الله بن دينار أيضا ثقة يعني، والصحابي طبعا ابن عمر رضي الله عنه. طيب الآن سندع ما عندي هنا، سنذهب إلى هناك. أنت قابلك، انسى المكتوب هنا، انظر إلى هناك فقط، تناسى ما هنا. أنت أمامك إسناد عن يعلى، عن الثوري، عن عمرو، عن عبد الله بن دينار، ثقة عن ثقة وسمع منه، وهو أيضا ثقة وسمع منه، والتابعي ثقة وسمع من ابن عمر. كنت ستحكم على هذا الإسناد بماذا؟ صحيح، لأنه صحيح ثقات وليس هناك انقطاع، ستحكم عليه بأنه صحيح. نعم صح، إلى هنا مفهوم، إلى هنا فقط، دعك ما بالباقي، إلى هنا مفهوم. ها واضح؟ لكن يا شيخ هو أتى من طريق قال لماذا نقل عن المفارقة؟ هذا إسناد واحد، هذا إسناد واحد. نعم، نحن خطوة خطوة، نحن الآن على الخطوة الأولى. نحن نقول لو كان أمامك هذا الإسناد الآخر يعلم، بماذا كنت ستحكم عليه؟ بالصح، صح؟ طيب، ولكن لما اطلعنا على الطرق الأخرى وجدنا أن هذا الثقة يخالف هذه الجماعة، خاصة أن كل منهم إمام مشهور كبير، صح؟ خالف أو لم يخالف؟ خالف، خالف هنا. طيب السؤال الآن، يعلى عن الثوري، عن عمرو بن دينار، عن عبد الله بن عمر، لما وجدنا الجماعة خالفت وروته عن عبد الله، تبين أن الرواية الأولى هناك فيها خطأ، فيها خطأ في الإسناد، صحيح؟ إذن هذه الرواية بيّنت أن الرواية الأولى معلولة، فيها خطأ، كان ظاهرها الصحة. فاكرين العلة؟ سند ظاهره الصحة، أهو هذا سند ظاهره الصحة، ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة، سند ظاهره الصحة، صح؟ مثال واضح؟ يعني لا تشتت ذهنك، إذا تكلمنا عن نقطة واحدة ركز معه. هناك إسناد ظاهره الصحة، هذا مفهوم أو غير مفهوم؟ مفهوم، لأنه بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، تحققت فيه الشروط، صحيح؟ لكن لما وجدنا المخالفة تبين أن هناك مخالفة. طب أين المخالفة أو أين الخطأ؟ هناك في عمرو بن دينار صوابه عبد الله بن دينار، إذن السند هناك خطأ، هذا إسناد معل به علة، وهو أن قوله عمرو بن دينار خطأ، فهذا علة في السند. الآن يأتي السؤال، هل معنى ذلك أن حديث النهي عن بيع الولاء ضعيف؟ نقول له لا، ليس ضعيف. لماذا ليس ضعيف؟ أنت قلت هو معلول في الإسناد وليس ها؟ في الإسناد الأول، أيوة، لأن الإسناد الآخر صحيح. إذن العلة هنا قادحة أو غير قادحة؟ غير قادحة، لأن المتن كما قلت صحيح. يا شيخ العلة في الإسناد، يعني العلة في الإسناد، وتبين لنا الإسناد الآخر. في الأول كنا نحكم عليه أنه صحيح، صح؟ ثم بعد ذلك قلنا أنه معل، فهذا مثال للعلة. العلة قد تقدح في السند ولا نجد له لا متابعا ولا شاهدا، لكن هنا وجدنا له طريق آخر صحيح وقوي جدا، قوي مجموعة من الأئمة، يعني قلما توجد في حديث، ولذلك أخرجه البخاري ومسلم من هذا الطريق. فهمنا؟ إذن العلة التي هناك لم تقدح في الحديث. لماذا؟ لأنه ورد من طريق آخر صحيح. هذا مثال للعلة غير قادحة. هذا مثال. أعيد. هناك كنت أحكم على السند الأول بأنه صحيح لأنه بنقل العدد الضابط عن مثله إلى منتهاه، لكن وجدت له طرق أخرى. صحيح يعلى ثقة، لكن لا يقارن بمالك وسفيان وشعب وهكذا، صح؟ إذن هؤلاء أوثق، إذا هذه الرواية تكون أقوى من رواية يعلى. طيب أقارن. قديما كنا نقول دائما كيف يحكمون على الراوي بأنه ثقة أو غير ثقة أو الضبط، حتى كيف يحكمون على الضبط مثل هذا؟ لكن في كل حديث، في كل حديث، يعني تخيل مثلا أننا نريد أن نحكم عن يعلى، هل يعلى ثقة أو غير ثقة؟ هو دين، يعني ليس بفاسق ولا إلى آخره. إذن ينصب اهتمامنا على الضبط، صب اهتمامنا على الضبط. نأخذ أحاديث يعلى حديثا حديثا. الحديث الأول، ما عندك الحديث الأول عن يعلى؟ هذا مثلا نذكر نكتبه، ثم نأتي برواية الثقات الآخرين عن نفس السن عن نفس الحديث مثل هذا. كتبنا هذا، ها هل هناك، هل خالف يعلى؟ خالف، قال في هذا الإسناد، صح؟ خالف التابعي، يعني عبد الله بن دينار عمرو بن دينار، خاصة أن اسم الأب واحد، هما ليسوا أخوين يعني، لكن تقاربوا الأسماء، وهو لم يخطئ في الصحابي، يعني هو أخطأ فقط في نصف اسم التابعي، يعني حدث له وهم، لكن طبعا نقله من شخص إلى شخص آخر. يعني هنا المسألة هينة لأن كلاهما ثقة، لكن لو كان هذا ثقة وهذا ضعيف، لا، صح؟ فنقارن ونقيمه. هذا الحديث الأول كم نعطيه مثلا؟ كم من عشرة يأخذ يعلى؟ هل يأخذ عشرة من عشرة؟ لا. طب كم نعطيه؟ ثمانية أو سبعة، صحيح هذا كذا، سبعة نعطيه، سبعة من عشرة، صح؟ طيب نمسح هذا السند ونأتي بسند آخر يعلى، نكتب يعلى عن من رواه، نكتب عن من رواه إلى آخر السند، ونأتي بالطرق الأخرى مثل هذا تماما ونقارن، وجدناه لا وافق الجماعة عشرة من عشرة، وهكذا. في آخر الأمر مثلا عشرة أحاديث بمئة، عشرة في عشرة بمئة، هو كم أخذ من المئة؟ ثمانون، تسعون، أكتب أمامه مثلا تسعون أو خمسة وثمانين من مئة. ناجح؟ ناجح، صح؟ ثقة؟ هو ثقة، لكن ثقة بدرجة خمسة وثمانين من مئة، ثقة بدرجة خمسة وثمانين من مئة، لكن مالك ثقة 99%. عرفنا كيف نقيم الثقات، عرفنا كيف نقيم الراوي بهكذا. هل يفعلون هذا؟ ما قلت نعم، لكن هو بحفظ، يعني لم يكن يكتب لكن بحفظ. مثل ماذا؟ أنت مثلا الآن أقول مثلا كم سورة تبدأ بالحمد لله؟ الحافظ هو حافظ أصلا ويسمع الفاتحة، الأنعام، الكهف إلى آخره، يعني بسهولة في دقيقة واحدة، لكن الذي لا يحفظ وهكذا يأخذ منه وقت. مع الكمبيوتر ممكن، عرفنا فهمنا. فهو كما يفعل حافظ القرآن حين تقول مثلا له خالدين فيها أبدا، كم مرة خالدين فيها أبدا في القرآن وكم مرة خالدين فيها فقط؟ هناك من يحفظ ويأتي لك فورا، صح؟ يوجد أو لا يوجد؟ هذا سهل. ما هذا المثال؟ كانوا يطبقونه على الأحاديث، هو يحفظ الأحاديث الحفظ الكبير يعني، يحفظ الأحاديث كما نحفظ نحن القرآن. فإذا ما سألته عن شيء في القرآن يجيبك. فهو حين يقارن رؤيته أعلى أو غير أعلى يعني بتأمل، يعني يأتي الحديث. ولذلك تجد مثلا لو فتحت كتب العلل سألت أبي عن حديث كذا كذا كذا فيجيب على الفور، يعني لا يأتي للكتب كما نفعل نحن، لا هو يجيب ويقول لا هذا رواه فلان وفلان. فهمنا هذا؟ إذن هذا مثال على العلل، ومثال بالأخص على العلة غير القادحة لأنها قدحت في الإسناد لكن لم تقدح في أصل الحديث، صح؟ لأنني قلت هذا الحديث الرواية الأولى ضعيفة، ولكن هل الحديث أصلا ضعيف؟ لا، لأنه ورد من طريق أخرى صحيحة، ورد من طريق أخرى فهو غير ضعيف. فالضعيف فقط هو هذا الطريق الذي هناك فقط. فقط إلى هنا نفهم؟ ولا هنا نفهم؟ طيب هناك نقطة يعني مفيدة جدا، يعني أحيانا مثلا نقرأ في كتب العلل، يعني إما أن نقرأ قول في العلل أو نتجه فورا إلى كتب العلل. أنا الآن أريد أن أتدرب على العلل فأذهب إلى كتاب العلل مثلا ابن أبي حاتم فأقرأ فيه الآتي. طبعا لست حافظا، فتخيل معي أنت إن شاء الله ستفهم بسرعة. يعني يقول مثلا ابن أبي حاتم سألت أبي أو سألت أبا زرع عن حديث رواه يعلى بن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن بيع الولاء فقال هذا حديث منكر. كلامه صحيح أو غير صحيح؟ صحيح، لا هو منكر، صح، مخالف، مخالف ومعل. فهذا حديث علة وعلة غير قادحة، لكن هو في ذاته هو منكر لأنه مخالف، هذا الطريق منكر. طيب لكن هذا الحديث منكر نهى عن بيع الولاء؟ لا، لأنه ورد من طرق صحيح، صح. إن لم تكن أنت أمامك هذا النصف، أمامك النصف الذي هناك فقط، وتقرأ هذا الكلام في علل ابن أبي حاتم أن أبا حاتم قال عن حديث نهى عن بيع الولاء أنه حديث منكر، تحفظ أنت هذا القول وتنطلق به، تسمح شيخ يحاضر ويقول لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الولاء، تقول يا شيخ هذا حديث منكر، يقول يا ابني ده في الصحيحين منكر إيه؟ قل أبو حاتم قال أنه منكر، كلامك صحيح، أبو حاتم قال منكر صح، وكلام الشيخ هو أيضا صحيح لأن حديث في الصحيحين، لكن من هذا الطريق، لكن في من هذا الطريق. إذا نستفيد ماذا؟ أحيانا، أحيانا ليس كله، يعني أحيانا يذكرون في كتب العلل حديثا معلا لكن يقصد به إسنادا معينا ولا يقصد به الحديث كاملا. لما أبو حاتم يقول حديث يعلى حديث منكر ولا يذكر ولكن قد صح من طريق آخر، ولا يقول ذلك، أنا سئلت عن شيء معين، إنسان سأل حافظ من الحفاظ قال يا شيخ حديث يعلى عن الثوري في مسألة النهي عن بيع الولاء، يقول يا ابني هذا حديث منكر أخطأ فيه يعلى، بس ولا أقول ولكن قد ورد، لا هذه نافلة أتيت بها أو لم يأتي بها خلاص. فالذي لم يحفظ الحديث طرق يعني ولا ينتبه سيطلق النكار على الحديث كله، صح، ويشغب به على المشايخ وعلى. فهذا نستفيد منه أن الحديث في كتب العلل أحيانا النكارة أو الخطأ أو الضعف قد يطلقه العالم يقصد به إسنادا بعينه مثل هذا الإسناد يعني، ولا يريد المتن نفسه، وهذه مهمة جدا نقع فيها أو على الأقل نتحير. أبو حاتم يقول منكر والبخاري ومسلم أخرجاه. طب انظر من أي طريق أخرجه البخاري ومسلم، عرفنا حتى لا نقع في هذه الحيرة أو هذا الاضطراب. يعني يا شيخ كثرة الطرح هي اللي تبين لنا الحديث أنه معلق، لابد، وإلا لأن هو تجمع بالتخريج. ما هو يعني المخالفة أين مخالف لمن؟ يعني تخيل أنا إنسان، أنا مثلا ذهبت إلى فصل دراسي ودخلت وجدت طالب واحد في الفصل، فكلمة مخالفة هذه لا تأتي أصلا. يعني أنت مثلا سألت سؤال أنت أجبت، ممكن أقول له أنت خالفت صاحبك، صاحبك أجاب بإجابة أخرى، طبعا هناك مخالفة متوقعة في عدد كبير. إنما تخيل أنا دخلت فصل دراسي وسألت سؤال فواحد أجابني، فماذا أقول للطالب؟ يعني أقول له أنت خالفت صاحبك، فين صاحبه ده؟ من الجن؟ عرفت؟ ففعلا كما قلت أنت، المخالفة لابد من جمع الطرق. ولذلك حين نتدرب على الحديث دائما نقول، نحن مثلا نتدرب على حديث إسناد واحد ابتداء، يعني نخطو خطوة خطوة، وذلك لا نستطيع أن نقول هذا الحديث صحيح أو هذا الحديث ضعيف، نحن نحكم على سند واحد فقط، نتدرب على سند، يعني نعتبر نتدرب على نصف التعريف، ما اتصل سند بنقل العدل الضابط عن منتهاه إلى هنا نتدرب. لكن مسألة بدون شذوذ أو علة هذه تحتاج إلى تخريج. إن وقفنا إلى هنا فنقول إسناد صحيح، إسناد ضعيف، تدرب على السند فقط. لكن إذا أردت أن نحكم على الحديث كله فلابد كما ذكرت أنني أجمع الطرق، أو على الأقل عن طريق العلماء أيضا، أحيانا هم يجمعون الطرق حينئذ تستطيع أن تنظر أنت فيها، كما هنا، كما هنا مثلا هم الذين جمعوا هذا المثال، والدرقطني هو الذي جمع لنا المثال السابق، فحينئذ نتدرب على المقارنة، نتدرب على المقارنة. لكن إن بدأت أنا فهذا يحتاج إلى كتب كثيرة وموضوع آخر، وذلك نحن نتدرب لكن شيئا فشيئا. هو قول الإمام الترمذي يؤكد كلام الموضوع، لأن القول لا نعرفه إلا من حديث عبد الله. هذه مسألة أخرى اللي أنت ذكرت، أنت ذكرتني أخرى، ويقول لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار. فيأتي إنسان فيقول كلام الترمذي هذا أو كلام ابن الصلاح فيه ناظر، قد وقفت أنا على طريق أخرى، الترمذي يقول لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار، فيقول لا، وقد ورد أيضا من طريق عمرو بن دينار أخرجه مثلا الطبراني مثلا، فأنت تقول ما شاء الله فلان هذا يعني أفضل من الترمذي. لا، الترمذي إذن كلام الترمذي لا نعرفه يحمل على معرفة خاصة، يعني أنه لا يصح، يحمل على أنه لا يصح، عرف؟ وهذه فائدة أخرى أيضا، يعني أحيانا يقول لا نعرفه إلا من حديث فلان، يعني معرفة خاصة، مثلا معرفة طريقها صحيح، فأنت إذا وقفت على طرق أخرى لا بأس، لكن لا تنقض به كلام الترمذي، لأن الترمذي كان يقصد به كلاما معينا. طيب كويس، كلموا يعني كلامكم يعني يأتي به فوائد. فيش شيخ المخالفة شيء والعلة شيء ونفس المخالفة هي علة؟ لا، ليست كل مخالفة علة، ليست كل مخالفة علة. لكن لو كانت مخالفة مثل هذه، يعني هي أنواع، لكن ليست كل مخالفة علة، لكن المخالفة مؤثرة تبين أو تظهر خطأ، إذن هو خطأ، وإذا كان خطأ فهو نوع من المخالفة، نوع من العلة، ماشي. ثم ننظر بقى في العلة هل هي قادحة أو غير قادحة، لأن ليس كل علة تكون قادحة كالمثال. وهذا في الترمذي، يعني أنا أذكر رقمه لمن أراد، رقم 2100 26. حاضر حاضر. يقول السند الأول الذي هناك يعلم هل هو شاذ لأنه رواية الثقات رواية الثقة خالف. ها ما رأيكم؟ ها أيوة نعم صح. هو هنا خالف ولا لا؟ خالف هنا ثقة. السند هنا صحيح بخلاف مخرمة بن بكير. مخرمة بن بكير كان فيه انقطاع فضعيف خالف فحسب التعريفات المشهورة منكر صح. هنا ثقات السند اللي هناك ثقات يعلى ثقة والثوري ثقة والخطأ كان من هنا يعني صح. إذن فالثقة الثقة هنا هو الذي خالف بخلاف مخرمة بن بكير. فالثقة خالف إذن يطلق عليه شاذ أو لا أو من الممكن أن يكون مثالا للشاذ. نعم صح. لماذا يكون مثالا للشاذ؟ لأنه هنا مخالفة الثقة للأوثق. أو من الذي خالف هنا؟ يعلم صح. طب يعلم هذا ثقة أو لا؟ ثقة. كلامه مضبوط صح واضح. يعني الأسئلة والتفكير جيد يعني لا أحب الاستقبال استقبال فقط يعني يجلب النعاس. ها يعني هذا قال مثال للشاذ ما شاء الله يعني استنبط شيئا جديدا. أنا أريد مثل هذا يعني أنتم أمامكم وأنتم تقولون هل يمكن أن نستنبط منه حتى على سبيل التساؤل قد يكون صوابا قد يكون خطأ. لكن يعني حسن السؤال نصف العلم يعني هو الذي يفجر المسائل ويفجر التفكير عندنا جميعا. طيب طب انا اعطيت انا دائما اعطيكم ايه يعني الارقام تتبع الترمذي يعني حتى ايه لان ممكن وانا اقرا يعني يقع كلمه يقع شيء يحدث شيء يعني ترجعون الى تصحيح الامثله يعني. نعم رقم الترمذي رقم الترمذي كان برقم 2126 ولكن هو المثال يعني موجود في كتب علوم الحديث يعني تجد في تدريب الراوي في المخ هذا المثال موجود يعني. لكن أنا أردت أن أتي بكلام الترمذي أيضا يعني. نعم طيب سأقرأ ما كتبه المصنف رحمه الله في كلمة الفرد. نحن نطيل أحيانا لكن أشياء ينبني عليها العلم وأحيانا تكون من صلب العلم المصطلح. هناك أشياء سنمر عليها سريعا لكن هذه الأشياء كما ترون يعني من فهمها يعني يفهم تطبيق عملي ويتعود حتى على قراءة كتب الأئمة والعلماء يعني. قال الفرد ما تفرد به واحد عن جميع الرواة وقلنا يكون في أعلى السند. يعني لو نظرنا هنا مثلا أنا عبد الله بن دينار طبعا عمرو بن دينار هذا خطأ صح. يعني هل يتابع هل عمرو بن دينار متابع لعبد الله بن دينار؟ لا هو خطأ أصلا هو خطأ فكأنه غير موجود فكأنه غير موجود. فإذا قلنا هو غير موجود أو أي إسناد آخر يأتي عن عبد الله بن عمر من غير طريق عبد الله بن دينار يكون خطأ. إذن هذا هو المحفوظ. إذن يكون في تفرد صح. إذن تفرد به عبد الله بن دينار. نقول نتكلم عن الفرد صح نتكلم عن الفرد تفرد به راو، وقلنا دائما يكون في أصل السند، وأصل السند هو التابعي. قلنا لا نتكلم عن الصحابة لأن الكلام في المصطلح عما يستوجب القبول والرد، والصحابة بعيدون عن هذا، الصحابة عدول، انتهينا من أمرهم. إذن فتفرد هنا يمكن هذا أن يكون مثالا للتفرد. انظر عبد الله بن عمر رواه، روى عنه عبد الله بن دينار فقط، لكن هناك عمرو أيضا، نحن قلنا عمرو هذا إيه خطأ، فكأنه غير موجود. إذن هنا تفرد في أصل السند أو لا؟ تفرد في أصل السند. ثم بعد ذلك سفيان، ثم بعد ذلك عن سفيان يكثر الطلبة، كما قلت لكم دائما الحديث يصل كالهرم، تفرد ثم يكثر نوعا ما وهكذا. فهذا مثال أيضا للتفرد أو لا؟ ها؟ مثال للتفرد. طب التفرد إيه؟ تفرد المطلق لأنه في أصل السند، صح؟ طيب هؤلاء يروون عن سفيان عن عبد الله بن دينار مثلا، وهذا يروي عن سفيان عن عمرو بن دينار، هذا تفرد نسبي، هذا مثال بغض النظر عن أنه خطأ، بغض النظر عن أنه خطأ، لكن تفرد أم لا؟ يعلى تفرد أم لا؟ تفرد عن الثوري بقول عمرو، صح؟ لكن هل هو الذي تفرد عن الثوري؟ لا، رواه الثوري، روى عن الثوري كثيرون، لكن هذا تفرد بهذا اللفظ، هذا الذي تفرد بهذا اللفظ عمرو، لكن تلاميذ الثوري يقولون عبد الله، إذن هو تفرد عن الثوري هنا، لكن تفرد نسبي بالنسبة إلى الثور في هذه الرواية. أي نسبة؟ ما هو النسبة يعني مقيد، يعني سواء كان بلسان أو المهم أنه غير مطلق، يعني طالما غير مطلق خلاص يبقى نسبي، فهمنا؟ نسبة إلى عالم معين، إلى بلد معينة. أو جهة خاصة كقولهم تفرد به أهل مكة، وقلنا إذا قالوا تفرد به أهل مكة هناك احتمالان، إن أراد به واحد فهو تفرد مطلق، وإذا تفرد به مجموعة لكن ما يطلق عليه أنه إسناد مكي أو إسناد مصري أو مسلسل بالمصريين أو مسلسل بكذا يكون تفرد نسبي. ونحو قولهم تفرد به فلان عن فلان مثل يعلى، هذا مثال، هذا يعلى عن الثور. والغريب هو ما تفرد به واحد عن الزهري وشبهه، يعني يكون متأخر، يعني في هذه الطبقة مثل يعلى، يعني متأخر، لا يكون في الأصل، لا يكون في أصل السند مثل التابعي، لا يكون مثل عبد الله بن دينار، يعني يكون هنا تفرد به عن مالك. والغريب هو ما تفرد به واحد عن الزهري وشبهه، يعني مثل الزهري في إمامته وحفظه وكثرة حفظه للأحاديث، ممن يجمع حديثه، يعني حديثه هذه نائب فاعل، يعني ضع عليها ضمة، يعني يجمع حديثه، وهو أيضا نسبي. يعني كيف يجمع حديثه؟ يعني هم الآن يريدون حفظ الأحاديث أو جمع الأحاديث، كيف؟ يعني أنت الآن الأمر بالنسبة إليك سهل، تبدأ بالصحيحين، بالموطأ، بسنة الكبرى البيهقي لأن فيها أحاديث الأحكام، لكن قبل تصنيف الكتب، قبل تصنيف الكتب أنت الآن ستنزل، هذا عنده أحاديث قد تكون كلها في الزهد والرقائق، وهذا عنده أحاديث قد تكون كلها في السيرة، وهذا عنده أحاديث في بعض الأحكام، قد تكون أنت تعلم هذا وقد لا تعلم. أنا الآن نزلت هنا سأمكث أسبوعا 7 أيام في هذه البلدة، فإلى من أذهب؟ أسبوع فقط، ها كيف أطلب الحديث؟ فيقولون اجمع أحاديث الكبار، لأن الزهري هذا وأمثله مثل ماذا؟ مثل الميادين. تعرف الميدان؟ أنت مثلا الآن تريد أن تنطلق إلى الدراسة، مثلا تريد أن تنطلق إلى الدراسة، تركب كم من هنا؟ سؤال صعب ده كمان. 24. طيب 24. إذن أمامي فرصة وحيدة 24، يعني لو ذهبت وجدت الحافلة انطلقت انتظر، صح؟ لكن لو أنت ذهبت إلى عند المدينة الجامعية يأتيك كم؟ 24 و80 وجيم 3، ثلاث مواصلات، صح؟ إذن الأفضل أن أذهب إلى هناك، يعني لو عندي وقت يعني، صح؟ فكذلك الميادين، تعرفوا الميدان؟ سكوير، تعرفوا سكوير؟ الميدان، هذا المكان يكون فيه مواصلات إلى جميع أنحاء القاهرة، إلى شبرا، إلى أمبابة، لمدينة ناصر، مصر الجديدة، وهكذا، الميدان. فالأفضل إذا أردت أن تنطلق إلى أي مكان تذهب إلى الميدان، تجد كل المواصلات التي تذهب إلى جميع الأمكنة، عرفت؟ إذا ممكن أن تذهب إلى محطة تنتظر أتوبيس واحد، تذهب إلى الميدان تجد مواصلات كثيرة، يعني إلى شبرا ثلاث مواصلات، إلى مدينة ناصر ثلاث مواصلات، مثل تقف في الدراسة ميدان، شبه ميدان يعني ميدان صغير، يأتيك إلى مدينة نصر ثلاثة، صح؟ لكن إذا وقفت هنا في الحي السابع تريد أن تذهب إلى الدراسة واحد، فرق أو لا؟ عرفنا الميدان، المواصلات منتشرة، أوتوبيسات، حافلات، ميكروباص، أي شيء. فكذلك الأئمة كانوا مثل الميادين، عنده جميع الأحاديث، الأحكام على السيرة، على الفضائل، على التفسير، على كل، فهمنا؟ فبدل من أذهب إلى الحي السابع أخذ حديث وأذهب إلى، لا، تذهب إلى الميدان يعطيك مرة واحدة ثلاث أحاديث، ثلاث مواصلات، كلما ذهبت إلى ميدان أوسع تأتيك المواصلات أكثر، فتختار منها كيف تشاء، الأرخص، الأسرع، وهكذا. فالزهري وأمثاله كانوا مثل ميدان، عندهم أحاديث كثيرة جدا في كل المجالات، فبدل من أن أذهب إلى شيخ يكون مثلا غالب عليه الورع فلا يكتب، أو كتب لكن لا يهتم إلا بحديث الزهد والرقائق فقط، يعني عنده 100 حديث هي كلها في الرقائق، لأنه متعبد لا يريد الطلبة ولا، فإذا ألح عليه الطلبة سيخرج لهم الكتاب الذي فيه أحاديث الزهد، لكن أنت كطالب علم تريد الزهد وغيره، صح؟ فلا يسعفك هذا، أنت تريد جميع الأحكام. فالأفضل بدل من أن تذهب هذا يعطيك الزهد وهذا يعطيك السيرة وهذا يعطيك في التفسير، تذهب إلى الميدان. من هو الميدان؟ الزهري وأمثال، تجد عنده أحاديث كثيرة جدا، فإذا فاته فالفوت يكون قليل، كما تذهب أنت تشتري، تذهب إلى سوبر ماركت كبير جدا، لماذا؟ معظم الحاجات في مكان واحد، لكن أذهب هنا الخبز وهنا الطعمية وهنا الفول، لا، مكان واحد آتي به، نعم قد يفوتني لكن يفوتني شيء قليل، هكذا. إذا العالم بلاش الميدان ده، مثل سوبر ماركت كبير جدا، تذهب إلى هناك تشتري منه أشياء كثيرة ولا يفوتك منه إلا القليل، فيكفيني، يكفيني، يعني ممكن أجمع حديث الزهري يعني وأنظر، يعني كما يقول الشافعي مثلا، نظرت في كتب مالك في أحاديث الأحكام فوجدتها كلها عند مالك إلا 40 حديث أحكام، أما الشافعي بيهتم بالأحكام، ووجدتها كلها عند سفيان بن عيينة إلا 6 أحاديث، طب أنت لما تسمع هذا الكلام بغض النظر عن التعصب، يعني أنا الآن عندي رحلة إلى الحجاز تستغرق 3 أيام، سفيان بن عيينة عنده أحاديث الأحكام إلا 6، مالك عنده أحاديث الأحكام إلا 40، ستذهب إلى من؟ مين؟ في مالك تزدد إلى مالك. لماذا؟ هو ليس عنده 40 حديث، فاته 40 حديث من حديث الأحكام. يعني لو أردت أن تصنف ستجد 40 حديثا تاروا منك. لو تصنف في بلوغ المرام هناك تحتاج 40 حديثا، ستذهب إلى شيخ آخر غير مالك. لكن لو ذهبت إلى سفيان بن عيينة ستجد عندك الأحاديث كاملة في الأحكام إلا 6 فقط. ها ستذهب إلى من؟ ها سفيان. يعني قد تذهب إلى مالك لغرض آخر، لكن نحن نريد في هذا المثال يعني، فهمنا؟ طب لو كان عند آخر جميع حديث الأحكام ستذهب إليه. عرفنا؟ عرفت لماذا يختارون؟ لأنه إذا طلب الحديث لا يدري كيف يقصد، يعني لا يأتي بذلك لماذا يقول هذا الكلام. هو سيذهب إلى البخاري، كان هذا قبل البخاري أو مسلم، فهمنا؟ كانت الأحاديث غير مبوبة أصلا، هو يحفظ الأحاديث هكذا. عرفنا؟ عرفنا لماذا يقولون هذا؟ إذن تفرد به واحد عن الزهري وشبهه ممن يجمع حديث، سفيان، شعبة، أيوب، أبو الوليد الطيالسي وهكذا. واضح إلى هنا؟ طيب نقف إن شاء الله. لا سفيان الثوري أكثر، لكن نرجع إلى الراوي وننظر في الإسناد. إن كان عراقيا فالأصل أنه الثوري. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.